Book 2 17 17 في البيت مايس هنا بيتنا تي ir mūsu māja فوق يوجد السقف Augšā ir jumts. Taht jūžad al-kabu. Lejā ir pagrabs. Tūžad hadīqa khalfal manzil. Aiz mājas ir dārs. Lā jūžad šāri' amām al-manzil. Mājas priekšā nav ielas. توجد أشجار بجوار المنزل. بلاكوس مايي إر كوكي. هنا شقتي. شيت إر مانس دزيفوكليس. هنا المطبخ والحمام. شيت إر فيرتوفي أون فانس إستابا. هناك غرفة المعيشة. وغرفة النوم. تور إر دزيفوجاما إستابا أون غوليام إستابا. باب المنزل مغلق. مايس دورفيس إر أيسلاكتس. لكن النوافذ مفتوحة. بيت لوغي إر فاليا. اليوم الجو حار. Šodien ir karsts. Nedhab al-an ilā ghurfat al-ma'īša. Mēs ejam dzīvojamā istabā. Hunāk yūžad sofa wa kanaba. Tur ir dīvāns un atpūtas krēsls. Tafaddal wajlis. Sēdieties. هناك يوجد كمبيوتري. تور إر مانس داتورس. هناك جهازي الستيريو. تور إر مانا ستيريو إيكارتا. التلفزيون جديد تماماً. تلفزيونس إر غلوجي ياونس.